مع وداعي لوع عزاه يا حالة الموجوع احرقه ماني طافي ما كان الأمواد مجهور من فعلته خاطري مكسور دموعي كيف أخفي دمعي فضفض وانا مكبوت وقف وداع شبه الموت وانا الفرحة العين يا نور العين لشوف تواقه والروح يا روح الروح لقاك مشتاقه والروح يا روح الروح لقاك مشتاقه يا شوق يا ليل الليل يا ليل يا شوقي الهون تكفى ملتا وانسى ذكراه والقاه بأحلامي وافوق لكن ملقاه واعيش بوهامي مخنوق مره مخنوق وضيق بنفاسي والحين مشدود اعصاب واصدع في راسي ما فيه راحه مهموم مشغول تفكيري احساس خيبه لو كان قد راح مفقود بسبب فقدانه اوقات كنا